بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نستأنف دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن مع الدرس 42 من دروس التعليقات على هذا الكتاب. العظيم الشهير كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فضل الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في سيدنا محمد وجده. قال الإمام المصنف أبو حسين محمد بن عبد الوهاب نور الله على قلبه ورفع درجاته في عزيزينا، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الموتان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه قردة وخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: وأن الذين خالفوا على عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتشهدن سنة من كان قبلكم حتى لو ازددت حتى لو تخرج حر رب تأخذتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: لمن أخرج. بس نقطع اليهود والنصارى كما قرأ الشيخ ابو عمر، ويجوز اليهود والنصارى، يعني أهم اليهود والنصارى، فيكون بالرفع اليهود والنصارى. قال: فمن. ويجوز النصب اليهود والنصارى، أي أتعني اليهود والنصارى؟ قال: فمن. طيب، نعود إلى الباب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب جاء بعد الباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد. وعندنا قبل أن نتحدث عن عنوان الباب مسألتان: إحداهما علاقته بالباب الذي قبله، والثاني علاقته بكتاب التوحيد. أما الأولى وهي علاقته بالكتاب الذي قبله، فإن هذا العنوان من المؤلف الشيخ الإمام رحمه الله تعالى بعد الباب السابق فيه دلالة على أنه في الغالب يرتب الأبواب ترتيبا علميا منطقيا. كيف؟ لما جاء الباب السابق وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، قد يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحفظه، فلا يمكن أن يصل أحد إلى هذا الحمى. ومعناه أو مقتضاه أن هذا التوحيد الذي أتى به ودل وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماه بشتى أنواع الحماية القولية والعملية في الأمر والنهي والتوجيه ونحو ذلك، أن هذا لا يمكن أن يخترق، فلا يمكن أن يقع في هذه الأمة بعده شرك. فجاء بهذا الباب ليبين أن حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الباب السابق لا تقتضي أنه لا يقع في هذه الأمة عبادة أو ثان. فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الباب السابق وفي غيره من النصوص بين التوحيد وحمى نصحا للأمة، لكن سيقع في هذه الأمة مخالفة ونقض وكشف ذلك الحمى من بعض هذه الأمة، وذلك بعبادة الأمثال. واضح يا شيخ؟ طيب، إذن الباب السابق حماية المصطفى، هذا الباب لبيان أنه سيقع في هذه الأمة من يخرق ذلك الحمى ويقع والعياذ بالله في عبادة الأمثال. المسألة الثانية وهي علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، فهي علاقة واضحة، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينصح بالأمة كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن عبادة خير الله ستقع في هذه الأمة وعبادة الأوثان ستقع في هذه الأمة، فعلى العباد أن يحذروا من ذلك أشد الحذر، فإن عبادة الأوثان مناقضة للتوحيد. فكما أن الكتاب كله في بيان التوحيد ونواقضه، فأيضا في هذا الباب نصح من المؤلف رحمه الله تعالى لكل من يطلع عليه أن عبادة خير الله عز وجل من الأوثان ونحوها سيقع في هذه الأمة، فاحذروا ولا يغرنكم أولئك الذين يقولون إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك كما سيأتي بيانه بعد قليل. طيب، ننتقل إلى العنوان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. عندنا ثلاث مسائل، الأولى قال بعض هذه الأمة، والمعنى أنه ليس كلها، وهذا فيه فائدة جميلة، وهي أن هذه الأمة لا يمكن أن ترتد عن عبادة الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل سيبقى التوحيد في هذه الأمة، والأدلة دلت كما في أحاديث الباب أيضا أنه ستبقى طائفة قائمة بالحق مؤمنة موحدة ناصرة لدين الله مجاهدة لا يضرها من خذلها ومن خالفها حتى يأتي أمر الله. إذن هنا يقول الشيخ بعض هذه الأمة، وفعلا البعض قد يصدق على القليل وعلى الكثير، والقليل والكثير يختلف باختلاف الأزمان والبلدان، فقد يكون كثيرا في بلد قليلا في بلد آخر، وقد يكثر والعياذ بالله في زمن ويقل في زمن آخر، لكن سيقع في بعض هذه الأمة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قوله المسألة الثانية أن بعض هذه الأمة، ففيه إشارة إلى أنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود به حصر ذلك في أمة الدعوة بحيث نقول والله نعم هذا بقي، هناك البوذيون يعبدون الأصنام والنصارى يعبدون المسيح وفيه من الأمم، لا، بعض هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيوجد منها والعياذ بالله من يعبد الأوثان، ومقتضى هذا أن هذه الأمة المنتسبة للإسلام التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سيقع فيها من والعياذ بالله يعبد الأولاد. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقع ما أخبر. المسألة الثالثة قوله يعبد الأوثان، الأوثان هنا عام لكل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كان من الأصنام المنحوت أو التماثيل أو الأشجار المعبودة من دون الله أو الصالحين كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين الذين يعبدون من دون الله أو الطالحين كعبادة الشيطان أو عبادة والعياذ بالله من يدعي الولاية من زنادقة والعياذ بالله من ينتسب إلى التصوف وغيره فإنه قد يعبد من دون الله وهو أيضا بنفسه خارج من الملة الإسلامية. إذن الأوثان تشمل كل ما عبد من دون الله عز وجل. طيب، بعد أن عرفنا ما يتعلق بالعنوان الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، نعرج على مسألة قبل أن ندخل في تفاصيل الأدلة، ألا وهي المؤلف رحمه الله تعالى هنا ساق الأدلة تحت هذا العنوان، فذكر ثلاثة أدلة عن أهل الكتاب، أليس كذلك؟ آخرها قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أنهم يتخذن عليهم، والأولى والثانية فيها بيان عبادة المؤمنون بالجن والطاغوت، والثانية هو عبادة الطاغوت، ماشي هذا؟ ثم عقبه بحديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبله، حذو القبة بالقبة، لم يذكر فيه لا عبادة غير الله ولا شيء، وإنما لتتبعن سنن من كان قبله، ثم ختمه بالحديث الطويل العجيب إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وذكر في هذا الحديث الطويل أشياء كثيرة جدا. فما علاقة هذه النصوص ببعضها؟ انتبهوا معي، ما علاقة هذه النصوص من الآيات والأحاديث ببعضها فيما يتعلق بالموضوع الذي معنا؟ الشيخ رحمه الله تعالى كما أنه يرتب الأبواب ترتيبا دقيقا، فهو أيضا يرتب النصوص داخل الباب ترتيبا دقيقا كما في هذا الباب. فأولا ذكر حال أهل الكتاب الذين يؤمنون بالزلف والطاغوت، عبدوا الطاغوت لنتخذن عليهم مسجد، ماشي هذا؟ إذن هذه صفة وحال أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم يعبدون الطواغيت والجد كما سيأتي بيان الأقوال فيها. ثم ذكر حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، من هم من كان قبلكم؟ من هم؟ أهل الكتاب. في آخر عهد قال اليهود والنصارى، قال فمن، أي من غير اليهود والنصارى؟ ليش نستنبط من هذا؟ نستنبط من هذا أنه إذا كان في اليهود والنصارى من اتخذ القبور على المساجد، وفي اليهود والنصارى من عبد الطاغوت والجد ووقع في الشرك الأكبر، فنحن في هذه الأمة لنتبعن سننا. وهذا معنى قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. انتبهتم معي أيها الإخوة؟ انتبهتم؟ ها؟ إذن حديث لتتبعن السنن من قبلك لو أخذته لوحده فلربما قائل ما علاقته بالباب؟ نقول لا، علاقته بعد الأدلة السابقة مرتبط بها ارتباطا وثيقا. فإذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت ويعبد غير الله ولعنه الله لأجل ذلك، فسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا دهر رب لدخلت. واضح أيها الإخوة؟ واضح؟ طيب. أما الحديث الطويل إن الله زوالي الأرض، فهذا الحديث عجيب في مسائله، لكن ذكر فيه أشياء منها اتساع الإسلام، ومنها أن هذه الأمة لن يهلكها الله بسنة بعامة، ومنها أن هذه الأمة سيكون داؤها من داخلها حتى يسلي بعضهم بعضا من داخلها. إذن هذه الأمة لن تستأصل من خارجها، وإنما مشكلتها من داخلها. ثم بين صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، ماذا سيكون في هذه الأمة؟ ها؟ لا يلحقن فئام من أمتي بالمشركين. لاحظ معي، بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة أشياء مهم جدا أن نعرفها. ما هي؟ سيكون في هذه الأمة يلحق بالمشركين، لتعبدن فئات من هذه الأمة الأصنام، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. إذن جمعت الحديث الطويل الأخير مسألتين في هذه الباب، هي عنوان الباب الذي ذكر، وهي أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام ويلحق بالمشركين والعياذ بالله، وسيكون في هذه الأمة أيضا أمة طائفة قائمة بالحق على الإيمان والتوحيد لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فيكون هذا الباب يعني من أجمع الأبواب في كتاب التوحيد، لأنه حكى خلاصة التاريخ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أول الدنيا، من أول بعثته إلى آخره، وأن هذا التاريخ يجب أن يعيه المسلم وتعيه الأمة الإسلامية لتحذر أشد الحذر من الوقوع فيما يناقض إيمانها وتوحيدها، وفي المقابل أن تعلم أن هذه الأمة محفوظة، ستبقى فيها طائفة قائمة بالحق، فكن مع الذين ينصرون دين الله عز وجل ويقومون. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أوتوا نصيبا من الكتاب الذي أوحاه الله عز وجل إليهم، وذلك بما جاء به موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا وعلى بقية الرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاءهم نصيب من الكتاب، وقامت عليهم حجة الله، وعرفوا الحق فنقضوا. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما هم الجبت والطاغوت؟ قبل أن ندخل في سبب نزول هذه الآية، فيه عدة أقوال، وأحيانا يفسر الجبت بالطاغوت والطاغوت بالجبت. نسردها باختصار ونبين الراجح منها. قيل الجبت الأصنام، وقيل الكاهن، وقيل الجبت السحر، وقيل الجبت الساحر، يعني فس مرة بالسحر وفر مرة بالساحر، وقيل الجبت الشيطان، وقيل الكاهن، وقيل أحد اليهود، قيل حيي بن أخطب، وقيل كعب بن أشرف، وقيل الجبت هو الشرك والطاغوت أيضا، قيل هو الشيطان، وقيل الطاغوت سدنة الأصنام، يعني من قال الجبت الأصنام قال الطاغوت سدنتها، الذين يدعون إلى عبادتها، يعني كل صنم فالصنم نفسه هذا جبت، والطاغوت أولئك الذين يدعون إلى عبادته. وقيل الطاغوت الكاهن، وقيل الطاغوت الصنم الذي يعبد من دون الله، وقيل الطاغوت الساحر، وقيل الطاغوت كعب بن الأشرف إلى آخر. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ الراجح العام الذي يجمع بين المعنى اللغوي كما ذكر الجوهري صاحب الصحاح، وأيضا ما ذكره العلم رحمه الله تعالى فيهما، هو أن نقول الجبت يقع على أو يدخل فيه الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، هكذا قال الجوهر. الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. إذا نقول القول الصحيح أن الجبت يصدق على كل صنم وكل كهانة وكل سحر، هذا كله يصدق عليه أنه جبت. فالأصنام التي تعبد من دون الله هي من الجبت، والكهان الذين يدعون علم الغيب جبت، والسحرة أو الساحر جبت، فما أشبه ذلك فهو داخل فيه. والأقوال التي سقناها قبل قليل يمكن حوالي 9 أقوال لا تخرج عن هذا المعنى، يعني قيل الأصنام، قيل الكاهن، قيل السحر، أيضا تقول قيل الساحر هو نفسه السحر والسحر، قيل الشيطان، نعم الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى عبادة السحرة والأصنام وغيرها، قيل الكاهن ذكرنا، قيل هو حي بن أخطب أو كعب بن الأشرف، وهذا بالمثال يذكره المفسرون لأن هؤلاء كانوا من طواغيت اليوم، وقيل الجبت هو الشرك، ولا شك أن عبادة الأصنام والكهانة والسحر وغير ذلك تقود إلى الشرك بالله. أما الطاغوت، الطاغوت فالصواب فيه، يعني إضافة إلى أن الطاغوت الشيطان طاغوت والأصنام طاغوت والكاهن طاغوت وسدنة الأصنام طاغوت والسحرة والساحر طاغوت، كل هذه تدخل فيها، لكن المعنى الدقيق لها هو أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد ربه، كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من إيش؟ من معبود أو متبوع أو مطاع، يصير طاغوت كل ما تجاوز به العبد الحد الشرعي، الحد الذي يقتضي العبادة والطاعة الخالصة لله عز وجل. مثال قال من معبود كالأصنام والأوثان وغيره، أو متبوع كعلماء الضلالة الذين يحرفون دين الله عز وجل، أو مطاع كالأمراء والسلاطين الذين يحرمون الحلال ويحلون الحرام ويبدلون دين الله ويحكمون بغير ما أنزل الله ويلزمون الناس بذلك. فهذا كله طاغوت. فلذلك نحن نقول إن الطاغوت يصدق على الأصنام وما عبد من دون الله بأنواعها، ويصدق على من دعا إليها. والطاغوت أيضا له خاصية في التحاكم، فعلماء الضلالة الذين يحرفون الدين، وأيضا السلاطين الذين يبدلون الدين ويفرضون التبديل على الناس، هذا كله يدخل في الطاغوت، يدخل في الطاغوت. طيب، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهل من الذين آمنوا سبيلا. سبب نزول هذه الآية ما جاء في التفاسير من أن وفدا من اليهود أتوا إلى مكة قبل فتحها وكان أهلها مشركين، وبعض الروايات تقول إن هذا قبيل غزوة الأحزاب لما ذهبوا لتجهيز غزوة الأحزاب. فلما وصلوا إلى مكة وصل حيي بن أخطب ومعه مجموعة من زعماء اليهود، فكانت بينهم وبين المشركين أخوة وخلة واجتماع على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقريش استغلت وجود أهل الكتاب في مكة، وحربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حرب كتاب لأنه نبي ويقول إنه يوحى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أهل كتاب. ولا تجدون في كتاب الله عز وجل الإشارة الكثيرة إلى أهل الكتاب والإشارة إلى من آمن بأهل الكتاب. ليه؟ لأنه فعلا لما تجي للقضية المتعلقة بالمشركين، المشركون لا يدعون شيئا، وإنما يدعون أنهم يعبدون الأصنام وأنهم أخذوها من آبائهم وأجدادهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله وجاء لينقل هذه العبادة بدين وعقيدة جديدة، يقول إنه أوحي إلي من عند الله عز وجل وإن هذا القرآن كلام الله. فاحتاج المشركون إلى معونة إخوانهم من أهل الكتاب، وذلك من الكفار منهم. فلما وصلوا ومكة كانت في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جرت معركة بدر ومعركة أحد، والعداء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم شديد، والقبائل تتسوف تنظر ما الذي يجري بين الرسل، ما الذي سيجري بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه. فاستغلوا قدوم هؤلاء إعلاميا وأمام الناس، أتوا بهؤلاء اليهود أهل الكتاب، أهل كتاب. فقال المشركون لهم أنتم أهل كتاب، يعني أنتم عندكم علم، علم من الكتاب، وكما في الآية أوتوا نصيبا من الكتاب. أنتم أهل كتاب، ماذا تقولون؟ أنحن خير أم محمد؟ فاليهود لخبرهم الشديد مع أنهم يبطنون هذه العقيدة لم يأتوا بها مباشرة، ما قالوا لا أنتم خير من محمد، وإنما من باب الكيد والخبث الإعلامي قالوا لهم أخبرونا عنكم وعن محمد، يعني كأنه حكم عدل منصف يبي يسمع إيش خبر الطرفين علشان يحكم بالعدل، أخبرونا عنكم وعن محمد. فقالوا نحن أهل البيت نطعم الحجيج ونسقيهم ونغويهم، ومن دخل بلادنا فقد أمن، نحن كذا وكذا. ومحمد صنبور مقطوع ما له ذرية من الذكور، سب آلهتنا، فرق جماعتنا، سفه أحلامنا. فلما سمعوا هذا التحليل للفارق بينهما قالوا أنتم خير من محمد. قال الله تعالى عنهم ويقولون للذين كفروا، يعني مشركي مكة، هؤلاء أي أهل مكة من المشركين، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهدى سبيلا. وانظروا إلى مبلغ الخبث، ما قالوا أنتم وإياهم سواء أو أنتم على طريقة حسنة وهو على طريقة حذر، قال لا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أنتم خير من محمد وأفضل. لاحظوا معي أيها الإخوة في الله هذا الجواب، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له لعنة الله. هنا وقفة يا أيها الإخوة يجب أن ننتبه لها، وهي أن هذه المقالة هل هي مقالة مرت في التاريخ وانتهت أم يمكن أن تتكرر؟ أحيانا نقرأ القرآن ونقرأ الحوادث فنظن أنها حادثة في السيرة، قصة اليهود وفدوا على أهل مكة من المشركين وجرى بينهم ما ذكرناه قبل قليل، ويظن أن الأمر انتهى إلى هذا الحد، قصة انتهت ففضحهم الله عز وجل ولعنهم. فهل مثل هذه الحوادث لا تكرر لا تتكرر؟ فنقول كلا. هذا الكلام الذي قاله هؤلاء اليهود قد يقول به ويشبههم فيه بعض من ينتسب إلى المسلمين من المنافقين ومن غيرهم. وفي عصرنا الحاضر ظهر هذا الجريد، من يتتبع في الفترات الأخيرة كلام كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من الليبراليين والعلمانيين ومن في قلبه نفاق، تجد مقولة اليهود بصميمها يقولون إذا تكلموا عن حال المسلمين ودينهم وعقيدتهم وإسلامهم وعباداتهم وعفافهم وقارنوها بالغرب المشرك الصليبي الوثني الإباحي، قارنوا بينهم يقولون هؤلاء أحسن منكم وأهدى سبيلا، هم خير منكم. والذين يقولون هذا الكلام على درجات، منهم والعياذ بالله من يفضل الغرب الصليبي تفضيلا تاما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أشرب هوى هؤلاء الغرب فصار قلبه معهم وميله معهم فهو يحبهم ويوادهم ويفضلهم. وهناك درجات دون ذلك وقع في التخليط وتأثر بالتدليس والتلبيس الذي يقع، فتجد بعض عباراته توحي بشيء مما يقوله هؤلاء اليوم. يقول لك الأوروبيون أحسن منا، صنعوا لنا ونحن لم نصنع شيء. كيف تقول أحسن منا؟ ليش ما يصير عندك ميزان دقيق؟ تقول اليهود يعبدون الصلبان ونحن نعبد الواحد الديان، أنحن خير أم هم؟ نعم، قد يكون في هؤلاء صدق مع دولهم، يصنعون يعدلون في أحكامهم ونظمهم، لكن لأجلهم، لأجل مصالحهم. والدليل على ذلك أنهم لا يعدلون مع غيره. لو كان العدل صفة راسخة في نفوسهم لعدلوا مع قومهم ومع غيرهم، لكن الواقع هو العكس. يعدلون مع بني جنسهم ويظلمون، بل يبطشون، بل يقتلون من عداهم من البشر لأنهم لا يستحقون الحياة. نعم، قد يوجد فيهم أخلاق تجارية صدق، لأنه لو كذب فضح. قد توجد في عندهم ما يسمونه بالمواطنة، في بلده منضبط، لكن في خارج بلده لما يصير يغزو البلاد الأخرى خنزير، يتحول إلى خنزير، يذل الناس ويحتقرهم ويقتلهم، ويقتل النساء والأطفال، ويسرقهم دريهماتهم، ويعتدي عليهم ويبطش بهم. هذا الذي يعظمه الليبراليون والعلمانيون في بلاد المسلمين، ويريدون من هؤلاء أن يحتلوا بلاد المسلمين حتى يحضروها. إذن مقولة إن والله الغرب أحسن منا وأفضل منا ونحن لم نصنع شيئا ولم نفنع شيئا ونحن ليس عندنا إلا بس فقط لما تمسك بهذا الدين ولم نفعل شيئا، هذه كلها من مشابهة هذه الأمة لأهل الكتاب أعاذنا الله وإياكم منها. ونحن لا تناقض عندنا، نستمسك بديننا ووحينا وتوحيدنا، ويجب أن نكون أقوياء وأن نصنع وأن نستغني عن غيرنا وأن ننشر الرحمة والعدل في العالمين. هذه صفة هذه الأمة. شوف موضوع الاختلاط، كيف أنهم يريدون أن ينقلون إلى الغرب، يريدون أن يفرضوا الاختلاط، ويبحثون عن شواذ الأقوال التي تبيح الاختلاط وما يترتب عليه. ومعلوم ما الذي يترتب على الاختلاط، خاصة الاختلاط في العمل، الاختلاط في المدارس، الاختلاط في المصانع، الاختلاط في السينما والمسارح التي يدعون إليها. ماذا سيقول فيها؟ أسألكم بالله. قد يقول قائل ما ندري، لا، بناتنا وأبناؤنا شرفاء. نقول سبحان الله، تعال إلى الغرب. أنا أسمع قبل يومين في إحدى الإذاعات الغربية، يعني تحديد إذاعة لندن، تقرير يتكلم عن أن بريطانيا هي أكبر الدول الغربية مشكلة في حمل المراهقات من الزنا. أصلاً ما تتزوج إلا متى؟ بعد 18، ما تريد المراهقة ما تتزوج. حمل وترك الإجهاض، هذا حمل ويتحول إلى ولادة. أكبر دولة بريطانيا، هذا لوين؟ هذا الابتدائي والمتوسط. هم يريدون أن يكون هكذا. هل يقول قائل إن هذا الاختلاط مباح وحلال وهو يعلم ما الذي يترتب عليه؟ والله لا يقوله الإنسان يفهم في دين الله، يفهم النصوص ويطلع على كتب العلم والأدلة الدالة الكثير، الأدلة الكبيرة الدالة على الحفاظ على المجتمع. من النظر الحرام والاختلاط الحرام والعلاقة المحرمة ونحو ذلك. لكن ها هي العقدة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبي، هكذا يقول المنافقون. الغرب أحسن منا، أفضل منا، أفضل من هؤلاء المعقدين المتزمتين المتحجرين الذين لا يريدون لنا نهضة ولا تقدما. وبنو علمان هم الذين يريدون التقدم، لكن والله لن نحصل على التقدم بفساد الأخلاق، والله لن نحصل على التقدم بفساد الأخلاق. سنفقد الأمرين، لن نتقدم وستتحطم أخلاقنا ومجتمعاتنا. هذا الذي يحدث، وهذا الذي حدث في البلاد العربية. أنا أتساءل عن البلاد العربية التي خطرت قبلنا خطوات، هل تقدمت؟ قالوا المتزمتون هم ضد هؤلاء. من الذي يحكم في البلاد العربية الأخرى؟ هل هم الإسلاميون أو العلمانيون؟ من الذي يحكم؟ من الذي يدير دفة الدولة؟ هم الذين أباحوا الاختلاط وأفسدوا المجتمعات، وهم الذين كانوا سببا في تأخر المجتمعات. لماذا؟ لأن هذه الأمة أمة الإسلام ودين وعقيدة وإيمان، إذا تخلت عنها ما لها قيمة. خذوها قاعدة، يعني يمكن يصير ياباني ما عنده دين ولا يهمه أي شيء ويتقدم، لكن هذه الأمة لا. هذه الأمة أمة إسلام، إذا تخلت عن إسلامها لا تتقدم لنصير مهزومة. وهذا الذي وقع في تاريخ هذه الأمة. تاريخ هذه الأمة المعاصر لما خضعت للغرب وبدأت بما يسمونه بالتحديث الغربي العلماني وركز على إفساد أربعة أصول في الأمة، إذا دمرت تدمرت الأمة: التعليم والمرأة والإعلام والقضاء، أربعة. فلما فعلوا ذلك هذه حال الأمة الإسلامية. الآن شبابنا المراهقين الذين نرسلهم للدراسة في الغرب، فتياتنا المراهقات التي نرسلهن للدراسة في الغرب، هل سيأتوننا بتصنيع؟ لا والله، لا والله، سيأتوننا برذائل الغرب وإيدز الغرب وخراب الغرب. إلا ما رحم الغرب ولا نعم. إنسان يروح ينفلت هناك هل سيدرس؟ لا. وهذا الكلام ليس جديدا. قبل 150 سنة أرسلوا من مصر هناك يدرسون هناك، فلما رجعوا رجعوا برذائل الغرب ولم يرجعوا بتقنية الغرب. وللمعلومة الغرب لا يعلم أبناءنا التقنية أبدا، يعلمنا القشوة، إدارة، اقتصاد، سياسة، وأحسن ما نتعلمه الطب فقط، ما عدا ذلك كلها يمكن أن تتعلمها في داخل بلاد المسلمين. إذن تتكرر القضية الكبرى والعظمى التي قالها اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله بين أظهرهم ويعلمون صدقه وأنه رسول الله حقا، قالوا بكل بجاحة وكذب عليهم لعاهم الله المتتابعة إلى يوم القيامة، قالوا للمشركين هؤلاء أي المشركون أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويتكرر وتتكرر المقولة. ثم قال تعالى في الآية الأخرى وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء. قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء مما تظنونه بنا من أننا لسنا على الطريق المستقيم؟ يا أهل الكتاب، يا من تزعمون أنكم على الحق وأننا على الباطل، هل أنبئكم بشر من ذلك؟ ماذا؟ من لعنه الله. واللعنة من الله والإبعاد من رحمة الله. وغضب عليه، والغضب صفة قائمة بالله كما يليق بجلاله وعظمته. غضب عليه، وغضب الله عز وجل إنما يكون لتجاوز الحدود، وأعظم تجاوز الحدود الكفر والشرك والقول على الله بلا علم. من هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم في كتاب الله عز وجل وفي آيات كثيرات؟ هم اليهود المسلمون. أشركوا، بدلوا، غيروا، انحرفوا، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعث فيه. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يتدبر المسلم حاله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وجعل منهم القردة والخنازير. اختلف العلماء في هذا الجعل هل هو معنوي أم حسي على قولين. قيل هو معنوي أنهم ينسخون قردة وخنازير في أخلاقه، والقول الثاني أنه مسخ حقيقي، وهذا هو الصحيح، وقد دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن هؤلاء الذين مسخوا، سواء قيل إنهم الذين اعتدوا في السبت أو الذين كفروا بالمائدة أو إنهم الذين اعتدوا في السبت شبانهم وشيبهم، شبانهم مسخوا قردة وشيبهم مسخوا خنازير والعياذ بالله، أن هؤلاء الذين مسخوا انقطع نسلهم، ليس لهم نسل. يعني القردة والخنازير الموجودة اليوم هؤلاء خلق مستقل، ليسوا هم اليهود. تريهم هؤلاء قردة من أصلهم قردة وخنازير من أصلهم خنازير، ليسوا يهود الموجودين الآن. القردة الموجودة هذه ليسوا هم اليهود، يعني ليس أصل هؤلاء اليهود، وإنما هو خلق مستقل. والفئة التي كفرت واعتدت في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ومسخوا قردة وخنازير. هذه الفئة مسخت وبقيت على مسخها، ليس لها نسل حتى هلك. ماشي هذا؟ إذن عندنا في هذه المسألة يجب أن ننتبه لها أمرين. الأمر الأول أن القردة والخنازير الموجودة ليس أجدادهم اليوم، هؤلاء خلق مستقل. ثانيا، اليهود والنصارى الموجودين الآن ليس أجدادهم خنازير، وإنما أجدادهم من بني آدم. الذين مسخوا، هؤلاء الذين مسخوا وصاروا يعيشون على الأرض ممسوخين حتى هلكوا، فانقطع نسله. ومن ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حاصر بني قريظة قال: يا إخوان القردة والخنازير، ما قال يا أبناء القردة والخنازير، وإنما قال يا إخوان القردة والخنازير. هل سيكون في هذه الأمة مسخ؟ جاء في حديث، وحديثة تتبعون السنن من كان قبلكم، قد يكون فيه، قد يوجد، ما في دليل يمنع على أنه والعياذ بالله قد يوجد في هذه الأمة من يفعل فعل أولئك فيمسخون قردة وخنازير. طيب، قوله تعالى: وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد فعل ماض، والطاغوت مفعول منصوب بالفتحة، ويكون العطف هنا على ما سبق بتقدير من، أي ومن عبد الطاغوت منكم، لعنه الله غضب عليه جعل منه كذا الخنازير، هذه الطوائف، وإيش ومن عبد الطاغوت منكم. هذه هي قراءة جمهور القراء. ماشي يعني؟ قرأ حمزة: وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت. هاتان القراءتان سبعية، ما عداها في حوالي 10 أو 20 قراءة شاذة. وعبد الطاغوت يصير عبد هنا بمعنى عبد، يعني وعبد الطاغوت، فهذه في قراءة لكن ليست سبعية، قراءة شاذة. وعبد الطاغوت، فيكون عبد مضاف والطاغوت مضاف. خليكم معي، انتم معي ها؟ إذن عندنا القراءتان السبعيتان ثنتان، إحداهما للجمهور وهي قراءة حفص، وعبد فيكون فعل ماض، والطاغوت مفعول به. ماشي هذا؟ القراءة الثانية لحمزة: وعبد الطاغوت، تفسرها قراءة أخرى بتسكين الباء، وعبد الطاغوت، فتكون اسم مضاف والطاغوت مضاف إليه، ويكون المعنى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم عباد الطاغوت. وفي إحدى القراءات عباد الطاغوت، بس قراءة شاذة. وعبد الطاغوت وجعل منهم عبد للطاغوت، عبد الطاغوت. فعلى قراءة فتح الباء عبد تكون فعل، وعلى قراءة ضمها أو سكونها تكون اسم، تكون اسما. وضحت القراءتان؟ أولئك شر مكان والعياذ بالله. وأضل عن سواء أي شر مكانا ومكانة، مكانة ومنزل عند الله، ومكانا والعياذ بالله يوم القيامة، فإن هؤلاء يكونون إلى النار، بينما المؤمنون يكونون إلى الجنة. وأضل عن سواء السبيل، وأفعل التفضيل لما كما قال العلماء ليس على بابه، ليس على بابه، ليس معنى أن هؤلاء ضلال وضلال بس هؤلاء أضل، لا، مثل قول الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أهل النار. هل معنى ذلك أن أهل النار عندهم شيء طيب بس أهل الجنة خيرا منهم؟ قالك لا، وإنما هنا الخيرية المطلقة. كذلك أيضا أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل، الضلال المطلق الذي نجى الله عز وجل منه عباده المؤمنين الموحدين. اسمحوا لنا بالنسبة لدرس اليوم نتوقف هنا، لأن لا يقال الذين غلبوا على أمرهم فيها شيء من الكلام يحتاج إلى توضيح. نكتفي بهذا في درسنا اليوم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.